اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، انا الدكتور عبد الله ابو عدس استشاري الامراض النفسيه. طبعا وقت الامتحانات يشكل حاله من الضغط النفسي الشديد جدا على الطالب الممتحن او على الاسره او على المدرسه او على الجامعه او على المؤسسه التعليميه التي يكون فيها هذا الطالب. كثيرا ما نقدم بعض الاستشارات نوعا ما للطلاب خلال فترة الامتحانات. طبعا هناك بعض النقاط المهمة التي سنسردها وسنقوم الآن بشرحها تفصيليا إن شاء الله في تسجيلات لاحقة. النقطة المهمة الأولى، يجب أن نعرف أن وقت الامتحان يجب أن يكون حالة نوعا ما من التراكمية، يعني بمعنى الدراسة تكون على مدى الفصل الدراسي الكامل، ولا يجب الآن أن نؤجل الدراسة إلى وقت الامتحان الفعلي، لأن هذا الموضوع نوعا ما يعتبر عبء نفسي يمكن أن يؤدي إلى حالة انكسار، يعني عدم قدرة الإنسان نوعا ما على الدراسة الصحيحة لهذا الامتحان. النقطة الثانية المهمة جدا، أوقات التركيز تتفاوت من طالب إلى طالب آخر. بعض الطلاب يرى أن وقت التركيز الأفضل هو وقت الفجر، بعضهم يرى أن وقت التركيز الأفضل هو الفترة المسائية وما إلى ذلك، فبالتالي يجب ترتيب أوقاتنا حسب وقت التركيز الأفضل. النقطة الثالثة المهمة جدا، دائما وأبدا ما ننصح الطلاب بتحضير جميع الأمور الدراسية الخاصة في الامتحان قبل فترة الامتحان، يعني ليس من المنطق نوعا ما أن نذهب ونبحث عن مادة الامتحان ونضيع وقتنا في البحث عن هذه المواد قبل وقت الامتحان. يجب أن نعرف كذلك أن هناك نوعا ما نوع من التفاوتية في القدرة على التركيز ما بين الطلاب. يجب كذلك أن نعرف أن وقت الامتحان هو جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي يجب أن ننظم وقتنا اليومي ضمن جدول زمني محدد. هذا الجدول يأخذ بالأبعاد قصة النوم وقصة الطعام ووجبات الطعام وأوقات الاستراحة، يعني عند وضع الجدول الزمني للامتحان يجب دائما وأبدا أن ننظم اليوم كاملا وليس فقط أوقات الدراسة. هذا يعطينا الآن مرونة عالية ويعطينا الآن نوعا ما قدرة على التركيز. طبعا من النقاط المهمة كذلك، يجب وهي من البديهية طبعا، يجب أن نعرف أوقات الامتحانات وساعة الامتحان حتى يتم ترتيب الأولويات ضمن هذا الجدول الزمني. يجب أن نعرف كذلك المادة التي يشملها هذا الامتحان مسبقا حتى الآن لا نضيع الوقت في دراسة بعض الأمور العامة التي لا تخص مادة الامتحان. دراسة الامتحانات هي فن بالإجمال العام، فن انتقاء الآن المواد أو المباحث التي عادة ما تخضع للأسئلة. ووقت الامتحان بكل الأحوال طبعا هو لا يقيس نوعا ما القدرات التحصيلية للطالب، هو عبارة عن محاولة فقط للتركيز على النقاط المهمة نوعا ما في الامتحانات، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذا الطالب فشل في امتحان، هو إنسان لا يوجد لديه تحصيل أو هو إنسان فاشل أو ما إلى ذلك. هذه المهارات نوعا ما مهمة جدا، مهارات الآن نوعا ما وهي جزء من مهارات إدارة الوقت التي تجعل الإنسان نوعا ما يمشي ضمن بروتوكول وأجندة معينة، وبالتالي يكون الإنجاز نوعا ما على أكمل وجوهه. ننصح الأسرة بالإجمال العام بالبعد عن الانتقادات، بالبعد الآن عن توجيه الآن الضغوط المتواصلة للطلاب. ننصح المدرسين والمعلمين دائما وأبدا بتبسيط مفهوم الآن الامتحان، وأن الامتحان هو أداة قياس، ولا تعني بالضرورة الآن هي أداة قياس شخصية، هي أداة قياس مهارة معينة لدى هذا الطالب. في بعض الطلاب ما تكون لديه بعض الصعوبة في بعض المباحث، وفي بعض الطلاب ما يكون لديه بعض الصعوبة في مباحث أخرى، وبالتالي تقسيم المباحث الآن الأصعب فالأقل صعوبة هذا يعد من المهارات الأساسية خلال التحضير للامتحانات. التقسيم الزمني لليوم مهم، وكذلك الآن جزئيا التقسيم الزمني لوقت الامتحان، يعني بمعنى الآن الدراسة يجب أن تكون مقسمة على أوقات زمنية تأخذ بالاعتبار فترات من الاستراحة، يعني بمعنى يمكن أن أعطي نصف ساعة لدراسة فصل معين ومن ثم أعطي نصف ساعة إضافية لحل بعض المسائل أو الأسئلة التي تخص هذا الفصل، ومن ثم أخذ استراحة، ومن ثم أنطلق إلى الفصل الآخر وما إلى ذلك. طبعا ننصح الجميع دائما بمعرفة أن عملية الآن تجميع المعلومات في الذاكرة هي عملية تراكمية تخص الفصل الدراسي والسنة السابقة والسنة التي تسبقها وما إلى ذلك. وطبعا دائما وأبدا ما نتمنى للجميع نوعا ما النجاح. الأسر لها دور عظيم جدا في توفير البيئة الآمنة للطلاب، وبالتالي نقول للأسر الكريمة دائما وأبدا أن نحاول بقدر الإمكان أن نبتعد عن توجيه الضغوط أو توجيه أو فرض الضغوط أو توجيه الآن نوعا ما اللوم والانتقاد المتواصل للطلاب، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.